حالات أربع وهي يعني لابد منها، وهي العلم الأزلي، علم الله الذي لا بداية له، فالله عز وجل لا بداية له ولا بداية لصفاته، ومن صفاته العلم، وقد علم كل ما هو كائن وكل ما يكون، فإن الله علمه أزلا. ثم بعد ذلك كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن، كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن، وهذه المرتبة الثانية من مراتب القدر. ثم المشيئة والإرادة، وأن الله شاء أن يوجد يعني هذا الشيء الذي أراده والذي علمه وكتبه شاء أن يوجد. والخامسة والرابعة وجود ذلك الشيء بالفعل طبقا لما علمه الله أزلا ولما كتب في اللوح المحفوظ ولما شاءه الله وأراده. فكل حدث يحصل في الكون ويحصل في الوجود لابد أن يكون في هذه الأمور الأربعة، أن يكون يعني أن الله علمه أزلا، وأنه تقدم علم الله به فيما لا بداية له، وأنه كتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأنه شاء ذلك وأراده، وأنه خلقه وأوجده طبقا لما علمه وكتبه وشاءه وأراده. فكل حدث من الأحداث التي تقع في الوجود لا بد فيها من هذه الأمور الأربعة: العلم الأزلي، والكتابة في اللوح المحفوظ، والمشيئة والإرادة، والخلق والإيجاد طبقا لما علمه وكتبه وشاءه وأراده سبحانه وتعالى. فأي حدث، فوجودنا الآن في هذا المجلس وفي هذه اللحظة مر بهذه الأطوار الأربعة: الله علم أزلا أننا سنجتمع في هذا الوقت، وكتب في اللوح المحفوظ أننا سنجتمع، وشاء وأراد أن نجتمع، وحصل وجود ذلك بالفعل يعني حيث حصل هذا الاجتماع واللقاء الذي سبقه أمور ثلاثة، الذي سبقه أمور ثلاثة التي هي العلم والكتابة والمشيئة والإرادة. وكل ما قدره الله وقضاه الله تعالى هو الذي يعلمه، والعباد يعلمون ما يعلمون مما قدره الله وقضاه، يعلمون المقدر بأمرين، العباد يعلمون الشيء الذي قدره الله بأمرين وغير ذلك لا يعلمونه. الأمر الأول الوقوع، وكل شيء وقع علم بأنه مقدر، لأنه لا يقع إلا مقدر، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ما شاء الله كان، كل شيء شاءه الله لابد أن يكون. فإذا وقع حدث من الأحداث علم أن هذا مقدر، لأنه لا يقع إلا مقدر، لو لم يقدره ما كان. يقول الشاعر: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وعقيدة المسلمين مبنية على جملتين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل شيء شاءه الله لابد وأن يوجد، وكل شيء لم يشأه لا يمكن أن يوجد، وكل شيء لم يشأه لا يمكن أن يوجد. والذي يعلمه العباد يعلمون المقدر بأمرين: أن يكون وقع، فإذا وقع علم أنه مقدر، لأنه لو لم يقدر ما وقع، لأنه لا يقع إلا مقدر، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. والأمر الثاني حصول الأخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلة وأنها ستقع، فإن هذا يعلم أن الله شاءه وقدره، وأنه سيقع في الوقت الذي قدر الله أن يكون. وهذا مثل إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدجال، وعن يأجوج ومأجوج، وعن خروج الشمس مغربها، وعن نزول عيسى بن مريم، وغير ذلك من الأمور التي تقع في آخر الزمان، فإن هذه لا بد وأن توجد، ونعتقد أنها ستوجد، وقد سبق بها القضاء والقدر، لأنها لو لم يسبقها قضاء وقدر ما وقعت. وكذلك أيضا الأمور التي يعني جاءت الأخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقوعها قبل قيام الساعة، فإن كل ذلك سيقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. ومن أمثلة ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وهو يحمل ابنه الحسن بن علي بن أبي طالب، وكان طفلا صغيرا يحمله، فكان يخطب الناس وينظر إليه مرة وينظر إلى الناس مرة ويقول ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الصحابة ماذا فهموا من هذا الكلام؟ فهموا أن الحسن لن يموت طفلا صغيرا، بل سيبقى حتى يكون عنده، حتى يأتي ذلك الذي أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن يصلح الله به، يصلح الله على يديه بين طائفتين كبيرتين من المسلمين. وهذا تحقق في عام 41 بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني 30 سنة بعدما مضت مدة الخلافة الراشدة، ويعني تنازل الحسن لمعاوية، فاجتمعت كلمة المسلمين على خليفة واحد وعلى إمام واحد، فتحقق ذلك. والصحابة فهموا أنه سيبقى وأنه لن يموت إلا وقد تحقق هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا الناس يعلمون ما قدره الله بأمرين: الوقوع، والثاني أن يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلة، فإنها سبق بها القضاء والقدر، ولا بد أن توجد طبقا لما أخبر به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومسلم رحمه الله عقد هذا الكتاب وقال كتاب القدر، ومثله البخاري، واشتمل على أحاديث عديدة كلها تتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر. وأول هذه الحديث حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، يعني الصادق في قوله والمصدوق فيما يخبر به عن ربه، عن ربه سبحانه وتعالى، وصلوات الله وسلامه وبركاته على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم النطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك 40، ثم يكون مضغة مثل ذلك 40، ثم بعد ذلك يرسل إليه الملك وينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد. فأخبر عليه الصلاة والسلام بأن خلق الإنسان يمر بهذه الأطوار الأربع، هذه الأطوار الثلاثة التي هي كونه نطفة، وهي الماء، الماء الذي يعني يكون يعني في المني الذي يكون في رحم المرأة، يعني عند نزوله في رحمها، فإنه يمكث 40 يوما نطفة وهو ماء، ثم يتحول إلى علقة وهي قطعة من اللحم صغيرة، يعني ثم 40 يوما يكون على ذلك، ثم يكون مضغة، والمضغة هي قطعة من اللحم على قدر ما يمضغه الآكل، على قدر ما يمضغه الآكل. والله عز وجل ذكر هذه الأطوار في قوله: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من بعث إن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، يعني في الطور الرابع الثالث الذي هو طور 40 الأخيرة التي هي طور المضغة، يعني تكون هذه المضغة مخلقة وغير مخلقة. فإذا كانت مخلقة وخلقت على هيئة الإنسان وكملت 40 نفخ فيها الروح، وإذا كانت غير مخلقة وسقطت أسقطها الرحم، فإنها تكون يعني دما فاسدا، وليس هناك مولود يولد، وإنما الولادة تكون بعد التخليق وبعد النفخ في الروح، فيكون الإنسان حيا، المخلوق حيا في بطن أمه. فإذا سقط بعد ذلك أو ولدته أو خرج، فإنه يغسل ويصلى عليه، لأنه نفخ فيه الروح وصار إنسانا مكونا من جسد وروح، كما هو شأن الإنسان الذي يكون مكونا من جسد وروح. فهذه يعني هذه هي الأطوار الثلاثة، وكل طور منها 40 يوما، ويعني والمضغة يعني آخر شيء يكون على قدر ما يمضغه الآكل، ويكون مخلق وغير مخلق. فالمخلق هو الذي يعني شاء الله عز وجل أنه يكون إنسانا وينفخ فيه الروح بعد كمال 40، يعني بعد كمال 120 يوما، بعد كمال 120 يوما تنفخ فيه الروح ويكتب أجله ورزقه وسعادته، وشقي أو سعيد، كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال يعني بعد ذلك: فوالذي نفسي بيده، أو فوالله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم لا يعمل بعمله الجنة حتى يكون ما بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. هنا ذكر في آخر الحديث أن يعني من الناس من يكون يعني حياته على حالة سيئة ثم يختم له بخاتمة طيبة فيكون من أهل الجنة، ومن الناس من يكون بالعكس. لكن هذا ليس كل الناس، لأن قول إن أحدكم وإن أحدكم لا يعني ذلك أن الناس ينقسمون إلى قسمين، بل هناك قسمان آخران غير هذين القسمين، وهم الذين بدايتهم طيبة ونهايتهم طيبة وحياتهم طيبة من البداية حتى النهاية، هذا قسم. والقسم الثاني من يكون بداية سيئة ونهاية سيئة وبين ذلك هو سيء. والقسم الثالث والرابع اللي جاء في هذا الحديث، يعني تكون البداية يعني سيئة ثم الخاتمة حسنة، والعكس تكون البداية يعني حسنة ثم الخاتمة سيئة والعياذ بالله. إذن هذه القسمة الرباعية يعني للسعادة والشقاوة، يعني منهم يكون يعني سعيدا بداية ونهاية، ومنهم شقيا بداية ونهاية، ومنهم من يكون سعيدا في النهاية، ومنهم من يكون شقيا في النهاية. هذه أربعة أصناف أو أربعة أنواع، يعني هذه القسمة رباعية في يعني أصل الخلق باعتبار البداية، باعتبار السعادة والشقاوة في البداية والنهاية. وعلى هذا فإن ما جاء في هذا الحديث لا يعني ذلك أن الناس ينقسمون إلى قسمين، بل يعني الأكثر هم الذين يكونون سعداء ويكونون أشقياء، يعني من يكون سعيدا يعني بداية ونهاية ومن يكون شقيا بداية ونهاية، هذا هو الكثير، والقليل الذي يكون بدايته طيبة ونهايته سيئة أو العكس. هذا هو. وعلى هذا فإن القسمة رباعية وليست ثنائية، يعني وإنما جاء الذي جاء في الحديث صنفان من هذه الأصناف الأربعة التي يعني ينقسم الناس إليها فيما يتعلق بالسعادة والشقاوة بداية ونهاية. ومثل ذلك القسمة الرباعية في أصل خلق الإنسان، فإن خلق الإنسان أنه يعني مقسم من أربعة أقسام، أربعة أصناف، يعني من خلق من غير ذكر وأنثى وهو آدم، ومن خلق من ذكر دون أنثى وهو حواء، ومن خلق من أنثى بلا ذكر وهو عيسى، والقسم الرابع هو بقية الناس الذين خلقوا من ذكر وأنثى. وقد جمع الله أصناف ثلاثة في أول سورة النساء، يعني الناس اتقوا ربكم إذا خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، هذه الأصناف. والقسم الرابع هو خلق عيسى عليه الصلاة والسلام من أنثى بلا ذكر، هذه قسمة رباعية. ثم أيضا هناك قسمة رباعية فيما يتعلق بأصناف يعني بني آدم، وأن منهم من يعني يولد له ذكور خلص، ومنهم من يكون له إناث خلص، ومنهم من يكون له ذكور وإناث، ومنهم من يكون عقيما لا يكون له يعني لا يكون له ولد. هذه أيضا قسمة رباعية تتعلق يعني أصناف بني آدم بالنسبة للذكورة والأنوثة، يعني وعدم يعني عدم شيء من ذلك الذي هو العقيم. إن أحدكم لا يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل النار حتى ما يكون بينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. أقرأ الحديث. عن عبد الله رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك. ثم يكون يعني بعد الأربعين، أربعين ثانية علقة، لأنها أربعين يوما نصفة، والأربعين علقة وأربعين مضغة. نعم. ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. ينفق فيه الروح التي تكون بها الحياة، لأن الإنسان بدون روح يعني جسد بلا روح، يعني لا حياة له، لكن إذا حلت فيه الروح يعني صار يعني إنسانا مكون من ذكر من جسد وروح، وهو الذي يعني يكون فيه عليه الحساب والعقاب، عليه الثواب والعقاب، لأنه إن أحسن فمن مجموع الروح والجسد، وإن أساء فمن مجموع الروح والجسد. نعم. يعني ينفق فيه روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، والتي يعني يخلقها في جسم الإنسان فيكون حيا، وإذا خرجت من الروح صار ميتا. نعم. ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يعني بكتب رزقه وأجله وعمله، يعني كونه يعني من عمله للسعادة وعمله للشقاوة، ويعني وشقي أو سعيد، يعني النهاية أنه يكون من أهل الشقاوة أو من أهل السعادة. ومعلوم أن العمل هو الذي يؤدي إلى الشقاوة والسعادة، العمل الصالح يؤدي إلى السعادة، والعمل الطالح يؤدي إلى الشقاوة. نعم. قال: فهو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه. قوله إلا ذراع يعني مسافة قصيرة، مثل ما يعني يكون يعني في الأرض، يعني يكون يعني هناك يعني مسافة يعني لا يبقى منها إلا ذراع، يعني مقدار يسير، معناه أنه يعني أوشك على النهاية، وأنه أوشك على الأجل، وأنه يختم له بخير في هذه مدة هذا الذراع، في مدة هذا الذراع يختم له بخير أو يختم له بشر. نعم. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يسبق عليه الكتاب الذي قدره الله أنه يموت عليه وأنه ينتهي عليه، لأن كل شيء مكتوب، مكتوبها البدايات والنهايات وكل الحركات والسكون، ما يقع من حركة وسكون في الوجود إلا وقد سبق بها قضاء الله وقدره. نعم. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ووكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني عن أبيه عبد الله بن نمير وأبي معاوية وكيع عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهل الكوفي عن زيد بن وهب نعم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير بن عبد الحميد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس قال: حدثني أبو سعيد الأشج وهو عبد الله بن سعيد قال عن وكيع قال: حدثناه عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة بن الحجاج كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. نعم. قال: وفي حديث معاذ عن شعبة 40 ليلة 40 يوما. لا، في ثلاثة أصناف: 40 ليلة 40 يوما 40 ليلة 40 ليلة، ثلاثة أصناف. أقرأ: في حديث وكيع إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة. 40 ليلة يعني مع يومها، 40 ليلة مع يومها، حيث جاءت الليلة فإنها تكون مع يومها. نعم. وقال في حديث معاذ عن شعبة 40 ليلة 40 يوما، يعني ذكر اليوم والليلة، 40 يوما 40 ليلة، يعني يوم وليلة، يعني جمع بينهما، وإذا أفردت الليلة معنى ذلك مع يومها، وإذا أفرد اليوم يعني مع ليلته. نعم. وأما في حديث جرير وعيسى 40 يوما. نعم هكذا وقع في النسخة 40 ليلة 40 يوما. في النسخة الهندية أو 40 ليلة أو 40 يوما. على كل إذا كان في أو فالمقصود به هذا أو هذا. إن كان المقصود به اليوم فهو مع ليلته، وإن كان المقصود به الليلة هي مع يومها. وإن كان يعني بدون أو وأنها 40 يوما 40 ليلة، يعني معناه يعني 40 يومها وليلتها مع بعض. وأحيانا يأتي ذكر الأيام ومع يعني ويرد مع لياليها، وأحيانا يأتي ذكر الأيام الليالي مع أيامها. ومن أمثلة ذلك ما ذكر الله عن زكريا، لا تكلم الناس 3 ليال سوية، يعني مع يومها أيامها، لا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أي مع لياليها. فذكرت في موضع الأيام دون الليالي، وفي موضع الليالي دون الأيام، والمقصود ذلك. ومر بنا حديث قريبا حديث نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب واللفظ لابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل رضي الله عنه عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة فيقول يا ربي أشقي أو سعيد، فيكتباني فيقول أي ربي فيكتباني فيقول أي ربي أذكر أو أنثى فيكتبان، يعني يكتب أحدهما يعني مشقي أو سعيد. نعم. ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. وذكر هذا الحديث عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه، وفيه أنه يعني بعد ما يمضي يعني 40 أو 45 يعني يدخل الملك. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الرحم موكل به ملك، الرحم أو الأرحام موكل بها ملك. ويعني هنا قال أنه يدخل يعني يسأل ربه إيش له، فيقول يا ربي، يقول يا ربي أشقي أو سعيد، يا ربي أشقي أم سعيد، يعني هل هو من الشقاء أو السعادة، يعني هل هو شقي أو سعيد، فيكتب أنه شقي أو سعيد، واحد من الاثنين. نعم. فيكتبان فيقول أي ربي، فيكتبان يعني أحدهما يعني هذا أو هذا. نعم. فيقول أي ربي أذكر أو أنثى فيكتبان، يعني أنه ذكر أو أنثى. نعم. ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، يعني كل هذه أشياء تكتب. وقد سبق وقد مر في حديث مسعود أن ذلك يكون يعني بعد نفخ الروح فيه، وأنه يكتب أجل يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهنا ذكر أن هذا يكون قبل، ويمكن أن يكون يعني هذا الذي جاء في هذا الحديث أن هذا يعني أنها كتابة، يعني أنها متقدمة، وأنه يعني الكتابة متقدمة، وأنه بعد ذلك يعني يتكرر، أو بعض الناس يعني يكون قبل وبعضهم يكون بعد، الله أعلم. نعم. يكتب عمله وأثره، عمله وأثره، يعني عمله الذي عمله وأثره الذي يعني يكون تابعا له. نعم. وأجله ورزقه، ثم نعم. تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص، يعني هذا حيث تكون يعني مطابقة لما في اللوح المحفوظ. ومعلوم أن من العلماء من يقول أن ما بأيدي الملائكة يعني يدخله النسخ، ويقول أنه يدخل تحت قول الله يمحو الله ما يشاء ويثبت، وأن ما بيد الملائكة يحصل فيه، وأما ما كان في اللوح المحفوظ فلا يغير ولا يبدل. لكن هذه الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت هي واضحة في الشرائع، واضحة في الشرائع، وأن كل شريعة تنسخ التي قبلها حتى ختمت بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختمت بها الشرائع. ولهذا قال يعني وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت. ولقد أرسلنا رسولا من قبلك وجعلناه أزواجا ذرية ولقد أرسلنا رسولا الآية هو الآية نعم ولقد أرسلنا رسولا من قبلك وجعلنا له أزواجا وذرية نعم وما كان لرسول أن يأتي وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله يمحو الله ما لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت. قيل أن مقصود الشرائع لأن هذا جاء بعدها وكل شريعة يمحو الله ما يشاء فيها من الشريعة السابقة ويثبت في الشريعة اللاحقة يعني شيء مما كان في الشريعة السابقة. وهذا موجود في الإنجيل كثير من الأشياء في التوراة وفي القرآن أيضا أمور جاءت في التوراة وقد جاء وفي الإنجيل وقد جاء النص عليها في كتاب الله عز وجل مثل ما جاء في آخر سورة الفتح مثل أصحاب الرسول في التوراة ومثلهم في الإنجيل يعني أن الصحابة قد ذكروا في التوراة وذكروا في الإنجيل. وكذلك أيضا يعني ما يتعلق بأحكام التوراة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وهذا أيضا جاء في القرآن. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن عامر بن واثلة عن حذيفة بن أسيد نعم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم هذه عبارة يعني يذكرها تذكر إذا لم يتحقق الصيغة التي قالها الصحابي مضيفا الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فإذا كان لم يكن متحققا من الصيغة قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعني معناه يوصله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والصيغة محتملة لأي الصيغ الأخرى. نعم. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير المكي أن عامر بن واثلة رضي الله عنه حدثه أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. فأتى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري فحدثه بذلك من قول ابن مسعود فقال وكيف يشقى رجل بغير عمل. فقال له الرجل أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا ربي أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا ربي رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. أعيد الحديث. قال عن عامر بن واثلة أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. يقول مسعود عامر بن واثلة اللي هو أبو الطفيل يعني يروي عن مسعود أنه قال الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. الشقي من شقي في بطن أمه يعني كتب شقيا هذا هو المقصود أنه كتب وسبق القضاء بأنه يكون شقيا وقد قدر أنه يكون شقيا ويعمل الأعمال التي توصله إلى الشقاوة إذا, إذا, إذا, إذا, إذا ولد ونشأ فإنه يعمل الأعمال التي توصله إلى الشقاوة. فالمقصود أنه يعني من شقي في بطن أمه من كتب شقيا وهو في بطن أمه فإن هذا يحصل له بعد أن يولد ويكون يعني في الحياة فإنه يحصل له يعني هذا الذي كتب عليه. والسعيد من وعظ بغيره والسعيد من وعظ بغيره الذي يعني رأى أن غيره عوقب وحصله عقوبة ثم تجنب الأسباب التي أوقعت من عوقب بالعقوبة فيكون وعظ بغيره. فكان ولهذا كانت الأحكام الشرعية فيها زواجر هي زواجر وجوابر، الحدود زواجر وجوابر تجبر النقص، لأن من أقيم عليه حد لا يعاقب عليه في الآخرة، لأن لا يقام عليه الحد في الدنيا ويعاقب في الآخرة، بل يكون الحد كفارة له إذا أتى حدا من حدود الله وعقب عليه كالزنا والسرقة وما إلى ذلك والقذف، فإنه لا يؤخذ عليه في الدنيا والآخرة بل يؤخذ في الدنيا. فإن أخذ في الدنيا يعني حصل له أنه لقي جزاءه، يعني وهي زواجر أيضا تزجر الإنسان، يعني إذا كان يعني جلد قذف وغير ذلك وبقي حيا فإنها تزجره وتزجر غيره أيضا، كل الحدود يكون بها زجر الغير، يعني إذا أقيمت الحدود فغير المحدود ينزجر. وأما إذا كانت الحدود يعني في شيء يبقى المحدود فإنه أيضا ينزجر، يعني حتى لا يعود في المستقبل، يعني بأن يقذف ثم يقام على الحد مرة أخرى. الشقي من شقي بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. قال فأتى رجلا من أصحاب رسول يعني أتى اللي هو أبو الطفيل. أتى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو الطفيل هو من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه صحابي صغير، صحابي صغير، ولقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو حذيفة بن يزيد. فلقي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن يزيد الغفاري، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود، فقال وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال وكيف يشقى رجل بغير عمل، يعني يشقى يعني كتب عليه ذلك، لا أنه يعني تحصل له الشقاوة بعدما يوجد، ولكنه بعمل، والعمل هو الذي يوصل للشقاوة، والعمل مقدر والشقاوة مقدرة، لأن الأسباب والمسببات كلها مقدرة، مقدرا في اللوح المحفوظ أن هذا يكون شقيا، ومقدر أنه يعمل عملا، مقدر أنه يعمل عملا يؤدي به إلى الشقاوة، يعني نعم. قال فقال له رجل أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال يا ربي أذكر أم أنثى؟ يعني هنا ذكر أنه يعني صورها، فيكون يعني فصورها بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها، وخلق سمعها وبصرها، يعني المقصود من ذلك أن أن أن أن هذا ليس كالخلق الذي يكون فيه نفس الروح، والذي يكون في المضغة المخلقة وغير المخلقة، لأن المضغة المخلقة وغير مخلقة، يعني التي على خلق إنسان والتي ليست على خلق إنسان، والتي يلفظها الرحم وتكون يعني دما فاسدا، أو تكون على الهيئة التي يعني على هيئة الإنسان بيعني يديه ورجليه ورأسه ويعني صورته، يعني وينفخ فيه الروح ويكون إنسان حلت فيه الحياة بعد 120 يوما حلت به الحياة. فإذا المضغة التي يعني يكون فيها التخليق الذي يكون على هيئة الإنسان، وأما هذا تصوير، يعني يفهم الله منه أنه تصوير، وأنه جعل صورة يعني ليست فيها الجسم الذي تنفخ فيه الروح، وإنما الجسم الذي تنفخ فيه الروح هي التي تكون في آخر الأربعين الثالثة، التي هي 40 المضغة، هي التي يكون على شكل إنسان وعلى هيئة إنسان، وأما هذا يعني صورة إنسان أو صورة التي يكون عليها الإنسان، لا أنها داخلة تحت مخلقة التي جاءت في الصنف الرابع الصنف الثالث. نعم. قال فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، يعني كان هذا يعني تقدير وكتابة وصورة يعني يعني التي تكون عليها، لا أنها على هيئة الجسم الذي يكون فيه المضغة المخلقة وغير المخلقة، لأنها يعني علقة يعني صغيرة قطعة من الدم يسيرة. نعم. ثم قال: يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. نعم. ثم يقول: يا ربي أجله؟ فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يقول: يا ربي رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. وهذا مثل الذي قبله. قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي الزبير المكي هو محمد بن مسلم تدرس عن عامر بن واثلة به. هنا ذكره مرة بإسناد بكنيته وبإسناد باسمه، يعني والذي لا يعرف الكنى والأسماء يعني يلتبس عليه الأمر، يظن أن بطفيل شخص وأن عامر بن واثلة شخص، لأنه جاء في الإسناد الأول بطفيل وجاء في الإسناد الثاني عامر بن واثلة، وهو شخص واحد. الذي يعرف يعني أن الأسماء والكنى لا يلتبس عليه الأمر، إن جاء في إسناد أبو الطفيل وفي إسناد أخ عامر الواثلة هو شخص واحد. ولهذا قال: قالوا فائدة معرفة الكنى لأصحاب الأسماء أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر باسمه مرة وبكنيته مرة من لا يعرف يظن أنهما شخصان مع أنهما شخص واحد. قال: حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن أبا الطفيل رضي الله عنه أخبره أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول وساق الحديث بمثل حديث عمرو بن الحارث. قال: حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي عن أبي عاصم وهو الضحاك بن مخلد النبيل عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي قال: حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير أبو خيثمة قال حدثني عبد الله بن عطاء أن عكرمة بن خالد حدثه أن أبا الطفيل حدثه قال: دخلت على أبي سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول: إن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة ثم يتصور عليها الملك. قال زهير: حسبته قال: الذي يخلقها. فيقول: يا ربي أذكر أو أنثى؟ فيجعله الله ذكرا أو أنثى. ثم يقول: يا ربي أسوي أو غير سوي؟ فيجعله الله سويا أو غير سوي. ثم يقول: يا ربي ما رزقه؟ ما أجله؟ ما خلقه؟ ثم يجعله الله شقيا أو سعيدا. أعجل من أول حديث. قال عن أبي الطفيل قال: دخلت على أبي سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول. إن قوله سمعت بأذني هاتين هذا تأكيد للكلام، يعني هذا من الصيغ التي يؤتى بها لتأكيد الكلام، وأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار إلى أذنيه قال: سمعته بأذني هاتين، يعني هذه يعني معناها أنه يعني ضابط للفظ ومتقن له وأنه متحقق منه وأنه سمعه بأذنيه، ويشير إلى أذنيه يقول: أذني هاتين، يشير إليهما وأنه سمعه بهما، فهذا يعني مما فيه تأكيد الكلام والتحقق منه وأنه متحقق منه، ويعني وذلك بأنه سمعه بأذنيه. نعم، سمعت بأذني هاتين يقول إن النطفة، يعني هو يشير إليهما، يعني قول هاتين يشير إليهما. يقول إن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة. النطفة تقع في الرحم، رحم المرأة 40 ليلة، وهي ماء، يعني ماء مهين، ثم يتصور. قال: نعم، ثم يتصور بالصاد. هنا قال يتصور، ويعني ذكر كثير من النسخ أنه يتصور، يعني يتصور يعني يصعد يعني إلى شيء وينزل يعني إليها، يعني يعني يكون يعني إما أن يكون إذا كان بالسين لأن يعني هذا هو معناه، أو يتصور يعني أن كونه يصورها أو يعني تكون يعني صورتها بإذن الله عز وجل على هذه الطريقة. ولهذا قال بعدها يتصور عليها الملك، قال زهير حسبته قال الذي يخلقها، حسبته قال الذي يخلقها يعني اللي هو الملك. ومعلوم أن الملك لا يخلق، الخالق هو الله عز وجل، الخلق من الإيجاد إلى العدم من خصائص الله، ولكن التصوير والتقدير يكون من, من, من, من غير الله عز وجل. يعني معناه أنه يعني أن إذا كان مقصود به يعني يخلقها أي يقدرها، وأنها تكون على تقدير كذا وعلى صفة كذا، يعني هذا الله عز وجل قال فتبارك الله أحسن الخالقين، والمقصود بذلك المقدرين، لأن الخلق والإيجاد من العدم لا يكون إلا لله، ما أحد يشارك الله. يا أيها الناس ضرب مثلا استمعوا له إن تدعون من دون الله لن يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسوفوا ذباب شيء لا يستنقذوه، فما أحد يستطيع أن يوجد يعني مخلوقا مخلوقات الله، ولكنه يعني يقدر، يمكن أن يقدر، والله عز وجل يقدر وغيره يقدر، والله خير والله خير الخالقين يعني خير المقدرين، لأن من الناس من يقدر ولكنه لا ينفذ طبقا لما يقدر، مثل ما يقول الشاعر ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني أنت إذا رسمت خطة تمشي عليها وتنفذها طبقا لرسمك، وغيرك يخطط ولكن لا يستطيع أن ينفذ، يعني كالذي يعني الحذاء الذي يعني يصنع النعال، فإنه يرسم أولا خط على قدر النعل ثم يأتي ويشق يقصه بالمقص حتى يكون، فهذا يعني قدر وفرى يعني قص طبقا لما، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري يصير متعروج، يعني يقص ويروح يعني زايد وناقص داخل وخارج، فيعني فإذا يكون الخلق المضاف للملك إنما هو يعني التقدير. نعم. فيقول يا ربي أذكر أو أنثى، فيجعله الله ذكرا أو أنثى. نعم. ثم يقول يا ربي أسوي أو غير سوي، أسوي أو غير سوي، يعني هل هو يعني سليم البنية أو يعني أنه غير سوي، بأن يكون يعني فيه نقص وفيه خلل. نعم. فيقول يا ربي أسوي أو غير سوي، فيجعله الله سويا أو غير سوي. ثم يقول يا ربي ما رزقه، ما أجله، ما خلقه، ثم يجعله الله شقيا أو سعيدا. قال حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف عن يحيى بن أبي بكير عن زهير أبي خيثمة، زهير بن معاوية، عن عبد الله بن عطاء عن عكرمة بن خالد عن أبي الطفيل. قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا ربيعة بن كلثوم قال حدثني أبي كلثوم عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملكا موكلا بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئا بإذن الله لبضع وأربعين ليلة، ثم ذكر نحو حديثهم. ثم ذكر يعني هذا الحديث وهو مثل ما تقدم، وفيه مثل العبارة السابقة التي قال يبلغ به، قال رفع الحديث، هنا قال رفع الحديث، يعني ما قال قال رسول الله أو قال سمعت رسول الله، وإنما أضافه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لم تذكر الصيغة، مثل العبارة السابقة التي قال يبلغ به النبي رفع الحديث. نعم. قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد عن أبيه، عبد الصمد بن عبد الوارث، نعم، عن ربيعة بن كلثوم عن أبيه، وهو كلثوم بن جبر، عن أبي الطفيل، نعم. قال حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه ورفع الحديث أنه قال إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا فيقول أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال قال الملك أي ربي ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. نعم. وهذا حديث أنس رضي الله عنه يعني فيه يعني ذكر الأطوار الذي هو نطفة ثم علقة ثم مضغة. نعم. ثم مضغة, وأنه يكتب الرزق والأجل, لكن ما ذكر, ما في التفصيل الذي جاء في حديث ابن مسعود الأول, ولا في حديث حذيفة بن أسيد الذي فيه أنه كان قبل ذلك, وإنما فيه ذكر أنه يكتب, ولكن ما ذكر يعني في وقته. نعم. قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجهدري عن حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك, وهو جده يروي عن جده أنس بن مالك, عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن جده أنس. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لزهير. قال إسحاق أخبرنا, وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد, فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد, وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته, ثم قال ما منكم من أحد, ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار, وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قال فقال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة, ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال اعملوا فكل ميسر, أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة, أو أما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى, وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ثم ذكر هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قال كنا في بقيع الغرقد, قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد, كنا في جنازة في بقيع الغرقد يعني في البقيع, وجلس عليه السلام وجلسوا حوله وصار معه مخصرة يعني عصا صغيرة أو عود يعني, فكان يعني نكس يعني نكس رأسه وصار يحرك يعني في الأرض يعني يحرك يعني بطرف بهذه المخصرة يعني في الأرض يعني شغل يعني فعل المهموم الذي يعني مهموم يعني في شيء, فكان يفعل هذا الفعل. ثم إنه رفع رأسه وقال ثم قال ما منكم من أحد, ما من نفس المنفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار. ما من نفس منفوسة يعني ما من نفس يعني التي يعني مكونة من روح وجسد إلا وقد علم مكانها من الجنة والنار, إما أن من أهل الجنة وإما أن من أهل النار, هذا شيء سبق به القضاء والقدر, شيء سبق به القضاء والقدر. فقالوا يا رسول الله ألا نلبث؟ قال وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة, وإلا كتبت شقية أو سعيدة, لأن المكان النار لمن يكون شقيا والجنة لمن يكون سعيدا, يعني كتب يعني شقي أو سعيد ويكون يعني له مقعد في الجنة أو النار. نعم. فقال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل, يعني ما دام أن يعني الشقاوة يعني سبقت والسعادة سبقت, ألا يعني نلبث على كتابنا يعني وندع العمل, يعني ما دام منها شيء بقضاء وقدر. فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر, كل ميسر لما خلق له, أما أهل السعادة ييسرون لعمل السعادة وأهل الشقاوة ييسرون لعمل الشقاوة, ومعنى ذلك أن الله عز وجل كتب الشقاوة وكتب الأسباب التي تؤدي إلى الشقاوة, وكتب السعادة وكتب الأسباب التي تؤدي إلى السعادة, وأن الإنسان عنده مشيئة وإرادة فيعمل الأعمال الصالحة بمشيئته وإرادته ويبتعد عن الأعمال الطارحة بمشيئته وإرادته, وبذلك ينتهي إلى الجنة أو النار. فإن عمل بأعمال أهل الجنة بمشيئته وإرادته انتهى به ذلك إلى الجنة، وإن عمل بأعمال أهل النار من المعاصي والفجور والكفر فإنه ينتهي إلى النار. والذين ينتهون إلى النار ينقسمون إلى قسمين، منهم من يكون كافرا ومقره النار ولا يخرج منها، ومنهم من يدخل النار بسبب المعاصي ولكنه لا يخلد فيها، سيخرج منها، لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة. وعلى هذا فإن العباد مطلوب منهم العمل، وقد بين لهم طريق الجنة وطريق النار، وأعطوا عقولا يميزون بها، فوالله تعالى كتب الأسباب والمسببات، كتب الوسائل والغايات، كتب المسببات التي هي الشقاوة والسعادة، وكتب الأسباب التي تؤدي إليها وهي الأعمال الصالحة والأعمال الطالحة. نعم. أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، يعني سيصير وسينتهي إلى عمل أهل السعادة، يعني يعمل عمل أهل السعادة ويصل إليها، وعمل أهل السعادة مقدر، وأن الجنة التي هي يعني دار المتقين أهل السعادة مقدرة، فالأسباب مقدرة والمسببات مقدرة، المسببات لدخول الجنة والأسباب التي هي الأعمال الصالحة والأسباب التي ودخول النار والأسباب التي تؤدي إلى دخول النار، كل ذلك مقدر، والله تعالى قدر الأسباب والمسببات، وكل ذلك بقضاء الله وقدره، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة، فقال: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد عن منصور بن معتمر عن سعد بن عبيدة. نعم. عن أبي عبد الرحمن وهو عبد الله بن حبيب، عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه. نعم. أبو عبد الرحمن يعني هو أبو عبد الرحمن السلمي وهو عبد الله بن حبيب. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة وهناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص عن منصور بهذا الإسناد في معناه، وقال: فأخذ عودا ولم يقل مخصرة. وقال ابن أبي شيبة في حديثه عن يعني أبي الأحوص: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الإسناد قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السريع عن أبي الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي عن منصور بهذا الإسناد. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج قالوا: حدثنا وكيع حاء قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش حاء قال: وحدثنا أبو كريب واللفظ له قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكت به، فرفع رأسه فقال: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، فلما نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى قوله: فسنيسره للعسرى. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب أبو سعيد الأشج عن وكيع قال: حدثنا ابن نمير عن أبيه عن الأعمش قال: حدثنا أبو كريب محمد بن علاء بن كريب عن أبي معاوية. نعم. عن الأعمش عن سعد بن عبيدة به. نعم. قال: حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن منصور والأعمش أنهما سمع سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. نعم. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو الزبير حاء قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقدام، فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال زهير ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه فسألت ما قال، فقال اعملوا فكل ميسر. ثم ذكر هذا الحديث عن مالك، عن مالك سراقة عن مالك بن جعش رضي الله عنه الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، وسأله قال يعني هل يعني قال بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ يعني هذا الذي نعمله يعني هل هو يعني يتعلق بشيء سبق به القضاء والقدر وجفت بالأقلام ورفعت الصحف وأنه سبق أن كتب، أو أنه شيء يعني نستأنفه ويحصل منا يعني استئنافه؟ فالرسول قال في بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، يعني هذا شيء سابق، وهذا هو معنى يعني كون الإيمان بالقضاء والقدر وأن كل شيء قد كتب له المفروض وقد فرغ منه، وأن يعني أعمال الناس إنما تكون مبنية على يعني ما يعني ييسره الله عز وجل. وأيضا يعني هذا التيسير الذي ييسر عمل السعادة وييسر عمل الشقاء، وكل ذلك أيضا مكتوب كما عرفنا أن هذا من قبيل يعني كتابة الأسباب والمسببات. نعم. قال ففيما العمل؟ قال زهير ثم تكلم أبو الزبير بشيء لما فهم فسألت ما قال، فقال اعملوا فكل ميسر. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس. نعم. عن زهير، زهير بن معاوية، عن أبي الزبير محمد المسلم من تدرس. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن أبي خيثمة. أبو خيثمة هنا ذكره بكنيته في الشهد السابق باسمه، هو زهير بن معاوية، في الطريقة الثانية أبو خيثمة وهو زهير بن معاوية، يعني مثل ما مر بنا يعني أبو الطفيل وعامر بن واثلة، يعني أنه يذكر أحيانا باسمه وأحيانا بكنيته. نعم. عن أبي الزبير عن جابر عن سراقة بن مالك. نعم. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى وفيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عامل ميسر لعمله. كل عامل ميسر لعمله، يعني إذا كان من أهل السعادة فيعمل بعمل السعادة، وإذا كان من الشقاوة يعمل بعمل أهل الشقاوة. يعني أن الله كتب المقادير وكتب الأسباب التي تؤدي إليها، وكل عامل يعني يعمل، وكل عامل ميسر لعمله، يعني إذا كان من السعادة ييسر بعمل السعادة، وإن كان من الشقاوة ييسر بعمل الشقاوة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن يزيد الضبعي قال حدثنا يزيد بن سنقرأ الحديث. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن يزيد الضبعي قال حدثنا مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال فقال نعم. قال قيل ففيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن حماد بن زيد عن يزيد الضبعي، يزيد بن أبي يزيد الضبعي، عن مطرف ويقال له الرشك كما سيأتي. نعم. عن مطرف بن عبد الله بن شخير عن عمران بن حسين. نعم. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير عن ابن علية قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن يزيد الرشك في هذا الإسناد بمعنى حديث حماد. وفي حديث عبد الوارث قال قلت يا رسول الله. قال حدثنا شيبان الفروخ عن عبد الوارث بن سعيد العنبري قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن المميط.